الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم. إذا قارنا بين هذا الباب والباب الذي قبله، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط إلى آخره، نجد الفرق أن هناك صرح بالحكم، باب من الشرك، هنا لم يصرح بالحكم، ما جاء في الرقى والتمائم. فيستفاد حكم الرقى وحكم التمائم مما سيرد من النصوص في هذا الباب، وذلك أن الباب الأول اشتمل على أمور كلها شرك، أما في هذا الباب منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لأجل هذا لم يصرح بحكم، الله أعلم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض، القراءة على المريض بمرض حسي أو مرض معنوي، يقصد يعني غير معلوم الأسباب كالعين والسحر ونحو ذلك، وتعويذه يعني قراءة قرآن عليها وتعويذه بكلمات بأدعية. وكانت الرقى معروفة في الجاهلية، كانت الرقى معروفة في الجاهلية، ولعلها أيضا موجودة عند الأمة الأخرى غير العرب. وجاء الإسلام وهذبها ووضع لها من القيود والشروط كما سيأتي إن شاء الله، ما تكون بإذن الله نافعة بدون ضرر في الاعتقاد. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الإنسان أو على الدابة أو على الدار، في الدار في البيت أو في السيارة، بقصد اتقاء الأضرار ولا سيما العين والحسد. والتمائم أيضا كانت معروفة بكثرة في الجاهلية، ويذكرونها في أشعارهم. بل حتى في أشعار بعض الإسلاميين، يعني ممن أدركوا الإسلام، أيضا نجد فيها ذكر التمائم. مثل ما يقال ينسب للمجنون: تعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للعينين من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. والآخر يقول: بلاد بها نيطت علي تمائم، وأول أرض مس جلدي ترابها. فكانت شائعة ومنتشرة عند الناس. وأما حكم الرقى وحكم التمائم فسيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال في الصحيح، الصحيح المقصود هنا في الصحيحين جميعا، فكان يقول في الحديث الصحيح: عن أبي بشير الأنصاري، معروف بكنيته، يقول ابن عبد البر: لا يعرف اسمه، لا تعرف إلا كنيته. رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رسولا واحد من أصحابه ينادي في الناس مثل ما يرسل بعض أصحابه إلى البلاد البعيدة في اليمن وغيرها للدعوة إلى الله. فهذا أرسل شخص في هذا الجيش يبلغ الناس هذا الحكم، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو أي دابة أخرى، ليس شرط البعير يدخل في هذا، أي دابة كانت من بقر أو غنم، لكن كان الشاي عندهم تعليق الأوتار على الإبل، أو لأنها هي التي كانت موجودة معهم في السفر. أما من حيث الحكم فالبعير وغير البعير، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، قال قلادة من وتر، القلادة ما يوضع حول العنق، من وتر، الوتر يعني نقصد به وتر القوس، القوس الذي يرمى به السهم يكون فيه الوتر المطاطي هذا، فإذا بلي ولم يعد صالح للاستعمال في الحرب أو في الصيد أخذوا هذا الوتر وعلقوه على الدواب حتى تقيها من العين في زمن. قلادة من وتر أو قلادة يعني مطلقا من وتر أو غير وتر، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان المقصود من هذه القلادة هذا القصد وهو وقايتها من العين والحسد والسحر والجن ونحو ذلك. أما تعليق قلادة مثلا لتكون علامة أو شيء من هذا، أو حتى يسر عليه مثلا الإمساك بها أو شيء، فالذي يظهر أن هذا لا يدخل في النهي. قال إلا قطعت، تعلق بقولها إلا يبقين، إلا قطعت يعني إلا أزيلت، من باب تغيير المنكر وإزالة المنكر. هذا الحديث فيه النهي عن تعليق الأوتار على الدواب بقصد وقايتها من العين والسحر والجن ونحو ذلك من الأضرار والآفات. ثانيا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فولي الأمر ينبه الناس بنفسه أو بمن يريبه في هذا الأمر ويوكل إليه هذا الشأن، وطلبة العلم الذين تعلموا درسوا أيضا ينشرون هذا في الناس ويبينون للناس، سواء رأوا قلاده ووتر ورأوا شيء من هذه المظاهر أو لم يروها في الناس، من باب قايتهم وتعليمهم. وفيها أيضا المبادرة إلى إزالة التمائم، المبادرة إلى إزالة التمائم لقولها لا يبقين، ثم قال إلا قطعت. فهذا الحديث الأول يتعلق بموضوع التمائم، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ثم قال وعن ابن مسعود أي عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، توفي سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ على المريض، ما يقرأ على المريض، وهذه صيغة تفيد العموم، الرقى يعني كل رقية، والتمائم تقدم معناها، وأيضا صيغة تفيد العموم يعني كل تميمة، والتولة فسرها المؤلف رحمه الله بأنه شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ما يسمى بالعطف، ما يسمى بالعطف. فهذا الحديث قوله الشرك، يعني هذه الأمور المذكورة شرك، والحديث بهذا اللفظ عام يشمل كل رقية، كل تنيمة، كل تولة. وما نوع هذا الشرك؟ يحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر. فإن كان يعتقد فيها النفع لنفسها هي المؤثرة في دفع الضر وجلب الخير فهذا شرك أكبر. وكذلك أيضا إذا كان فيها صرف للعبادة لغير الله، كان يكون في هذه التمائم أو في هذه الرقى يكون فيها دعاء غير الله واستغاثة بغير الله فهذا أيضا شرك أكبر. وإذا كانت تولة من باب السحر فهي أيضا كفر والعياذ بالله، لأن الله ذكر عن هاروت وماروت ذكر أنهم يعلمون الناس السحر، يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا تفريق. وأيضا قد يحببون الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل. وتكون شركا أكبر من هذه الحيثية إذا اعتقد أنها تنفع بنفسها أو تضر بنفسها، إذا اشتملت على الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. وكثير من هذه التمائم فيها دعاء للجن، استغاثة بالجن. وكذلك أيضا إذا كان هذا النوع الذي هو التلاعب بالقلوب والمشاعر إن كان عن طريق السحر فهذا أيضا شرك أكبر. وإذا كان يعتقد أنها أسباب وليس فيها ما يصل الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. وأما الرقى فسيأتينا الكلام في التفصيل فيها. يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، يتقون به العين، يعلقون جلود مثلا، خرق، صدف أو غيرها من الأمور يعلقونه على الأولاد، إما حول الرقبة أو حول البطن أو على العضد أو في الذراع. ألم يعلقونه على أطفالهم حتى لا يصيبهم مكروه من عين أو سحر أو نحو ذلك أو جن؟ وهكذا أيضا يعلق على غير الأولاد كما تقدم، له صور كثيرة ما تدخل تحت الحصر. يعني منهم من يعلق مثل عين الزرقاء في المحلات التجارية أو في السيارة أو كذا، منهم من يعلق الخيوط السوداء، خرق سوداء تراها على سيارات بعض مثل الوايتات والسيارات الكبيرة، هذه يعلقون فيها خرق سوداء، أيضا هذه تدخل في التمائم لأنهم يقصدون بها الوقاية من الشر، ليست لا زينة ولا نظافة، إنما يريدون بها الوقاية من الحوادث ومن الآفات. وهكذا بعضهم يعلق رؤوس بعض الدواب، بعض الحيوانات، رأس غزال مثلا أو غير ذلك من الأشياء. المهم أن التمائم أمرها واسع جدا، فسواء علقت على الأولاد فهذا ليس المقصود به الحصر، أن التمائم شيء يعلق على الأولاد فقط، لا، مثل ما تقدم في الحديث، حديث أبي بشير، تعلق على أيضا الدواب، على رقاب الإبل. ثم قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم، فرخص فيه بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا: لأن إذا كانت هذه التميمة من القرآن فالقرآن شفاء، القرآن فيه شفاء. وأيضا قالوا أنه لا يكون شرك لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، والنبي عليه الصلاة والسلام في استعاذته يقول أعوذ بكلمات الله التامة. الاستعاذة بكلمات الله، الاستشفاء بالقرآن، كل هذا لا يدخل في الشرك لأنها غير مخلوقة. هذا وجه من رخص فيه من السلف، أن القرآن شفاء، فيه شفاء للناس، كما قال تعالى أيضا أن القرآن صفة من صفات الله فلا يدخل في باب الشرك، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم من المنهي عنه، من ابن مسعود وتلاميذ ابن مسعود الذين لم يرخصوا فيه قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا قلنا أنها لا تدخل في قوله التمائم شرك، فإنها تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. فشيئا هنا نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، فتفيد العموم. هذا العموم حتى نخرج منه الآيات القرآنية، تعليق الآيات القرآنية يحتاج إلى دليل. وأيضا في الحديث السابق الذي مر معنا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا يدخل في كل تميمة سواء من القرآن أو من غير القرآن. فإذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم بشكل عام، والعام يبقى على عموم حتى يرد مخصص. كذلك أيضا إذا علق التميمة من القرآن فإن هذا قد يفضي إلى إهانة كلام الله جل وعلا، فيدخل به إلى المراحيض أو ينام عليه أو يطأ برجله أو شيء من ذلك، ففيه تعريض له للإهانة. وإذا علق على الأطفال مع عدم أفهامهم قلة إدراكهم فإن أيضا باب الإهانة فيها أوسع. كذلك من وجوه المنع أن تعليق التمام من القرآن قد يفتح الباب فيعلق ما ليس من القرآن. إذا فتح هذا الباب فإن الناس ربما يتمادون ويتجاوزون هذا الحد فيعلقون ما ليس بالقرآن. ولا شك أقوى هذه الوجوه ما تقدم في الوجه الأول، وهي أن النهي عن التمائم عام ولم يرد في الشرع استثناء لهذا العموم كما ورد في موضوع الرقى، كما ورد في موضوع الرقى. قال ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال والرقى هي التي تسمى العزائم، سميها العوام يسمونها عزيمة، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وتقدم في حديث بريدة بن حصين أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وتقدم أن هذا ورد موقوف من كلام بريدة، لكن ثبت في سنن ابن ماجه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ومما يدل أيضا على جواز الرقية إذا خالت من المحاذير أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاهم جبريل عليه السلام. وهكذا أيضا في مرض موته ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقيه بالقرآن الكريم. ف اوكي في القرآن الكريم. ولما رأى أولاد جعفر بن أبي طالب عليهم آثار المرض قال استرقوا لهم، استرقوا لهم، يعني يطلب لهم من يرقيهم. فإذا الرقى ليست كالتمائم، الرقى ورد فيها استثناء، فجاءت الأدلة على أن من الرقى ما هو مشروع ولا بأس فيه. وحتى تكون الرقية جائزة مباحة ما أذن فيها، قالوا لا بد أن تكون من القرآن الكريم، تكون من القرآن الكريم كالفاتحة وكآية الكرسي المعوذتين. والقرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. أو تكون من الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، أعيذك بكلمات الله التامة، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الشرط الثاني قالوا أن تكون بكلام عربي، تكون بكلام عربي مفهوم المعنى، مفهوم المعنى. حتى تخرج الطلاسم والرموز التي يستخدمها السحرة والمشعوذون. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله جل وعلا، أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله جل وعلا. فهذه شروط جواز الرقية، هذه شروط جواز الرقية، أن تكون من القرآن الكريم أو من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم المعنى خالي من الطلاسم والرموز التي يستعملها السحرة والمشعوذون. الثالث ألا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب لا تنفع إلا بإذن الله جل وعلا. فهذه الرقى التي أذن فيها الشارع. أما الرقى بالطلاسم كلام غير المعقول المعنى مفهوم المعنى فهي من الشرك. الرقى التي تكون بالاستغاثة والاستعاذة بالجن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. الرقى التي يعتقد فيها الراقي أو المرقي أنها تنفع بنفسها هذا أيضا لا يجوز. يقول المؤلف رحمه الله الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. العين معروف، الحمى لدغة ذوات السموم، لدغة ذوات السموم. وليس المقصود حصر الرقية في هذين الدائين، ليس المقصود حصر الرقية في هذين الدائين أو من هذين الدائين، ولكن قالوا إنه أكثر ما تنفع الرقية وأسرع ما تنفع الرقية في هذين الأمرين، وإلى الرقية من كل داء. قال والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ما يسمى بالعطف، يعني يعطف يميل قلب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، وهذا من السحر، هذا من السحر. فالصرف والعطف هذا من أنواع السحر، ولا يجوز، ولا يجوز. بعض الناس يقول أنا أستعمل السحر الأبيض. إيش السحر الأبيض؟ قال يعني الذي فيه الجمع، أما الإفساد بين الزوجين والإفساد بين الأصدقاء ولا كذا، يقول أنا ما أدخل فيه. فعنده نوعين من السحر، يقول لك أنا أجمع وحبب المرأة إلى زوجها، الزوج إلى امرأته، حتى تستقيم الحياة الأسرية، أو إني فقط يعني أفك السحر. هو ساحر، أستعمله يقول في حل إيه؟ في حل السحر. والنصوص جاءت بتحريم السحر كله، ما في تفريق بين سحر وسحر، السحر كله حرام، كله كفر والعياذ بالله. أيضا مما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله، نعرف أن التمائم على نوعين، منها ما رخص فيه بعض السلف، وهو إذا كان من القرآن، ومنهم من لم يرخص فيه مطلقا، هو القول الصحيح إن شاء الله. والرقى أيضا على نوعين، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، والتولى حرام ولا تجوز لأنها ضرب من السحر. وعن عبد الله بن عكيل الجهني صحابي، لكن قال لم يثبت له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينه وبين الرسول واسطة، ومراسيل الصحابة أعلى من مراسيل التابعين. الكلام والخلاف في المراسيل إنما هو في مراسيل التابعين، أما مرسل الصحابة لا. كثير من الأحاديث في البخاري ومسلم هي مراسيل الصحابة، يعني الصحابي يروي ولم يشهد أو لم يسمع الواقع التي يحكيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة الوحي، بدء الوحي البخاري، قصة حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرؤيا، من النبوة، من الوحي، أنه كان يرى الرؤيا وبعدين حبب إليه الخلاء، تحكي أشياء ما أدركتها، لم تدركها، وهي أخذت هذا عن غيرها. المقصود أن الخلاف الذي جاء في المرسل، هل هو صحيح، هل هو ضعيف، هل يقبل أو يرد، هذا المقصود به مراسيل التابعين. مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من تعلق شيئا من التمائم، من تعلق شيئا يعني من التمائم أيا كانت، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني والعياذ بالله خذله الله سبحانه وتعالى وأسلمه الله جل وعلا إلى هذا الشيء الذي تعلقه، من وتر، من جلد، من شعر، من خرق ونحو ذلك من الأشياء. وهل إذا وكلت لهذه الأشياء هل تستطيع أن تحفظك وأن تقيك من الشر وأن ترفع عنك الباس؟ لا يمكن. فأنت وكلت إلى ضعيف حقير، ومن كان كذلك فأمره إلى خسار ووبال والعياذ بالله. والمقصود هنا من تعلق شيئا يعني من التمائم، علقها على جسده، وتعلق بها قلبه أيضا، فهو في تعليق من جهتين، تعليقها على البدن أو على الدابة أو على الدار، وتعلق القلب بها، بحيث أنه يكون قلبه معلق بهذه التميمة، إن كانت موجودة على رقبته، على حول يده، حول بطنه، شعر بالطمأنينة والأمان. وإذا ضاعت منه، خرج من البيت ونسي يلبسها، ما انتبه إلا بعد ما خرج، وإذا به مضطرب وفزع، ترقب أن يصيبه مكروه وشر من الآن حتى يلبسها والعياذ بالله. وهذا حالهم، هذا حالهم، أنهم دائم الخوف والقلق والاضطراب. وهذه من آثار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة ولا في سكون ولا في طمأنينة من أمره. ومثل ما قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادهم خوف والعياذ بالله، لعبت بهم هذه الشياطين. من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فهذا فيه التحريم كل ما علقه العبد لقصد دفع العين والضر، أو لقصد رفع هذه الأشياء بعد وقوعها. ثم قال وروى الإمام أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وهذا الذي حصل، فإنه عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 سنة أو نحوها. لعل الحياة ستطول بك، وهذا من أمر الغيب الذي أطلعه الله عز وجل على أطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، بلغ الناس أن من عقد لحيته، قيل المقصود به عقدها على بقصد الكبر والخيلاء كما كانت تفعله بعض الشعوب، يعقدون اللحى بصورة معينة من باب الكبر، من باب الكبر. وقيل المقصود عقد اللحى يعني في الصلاة يعبث بها في صلاته، وقيل من باب الترف والزينة أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا تقدم مع الوتر الحبل الذي يكون في القوس يرمى به السهم، أو تقلد وترا، وهكذا ما كان مثل الوتر، يعني أي خيط أي حبل أي شيء تعلقه أو علقه على غيره بقصد دفع العين والسحر والجن والأضرار والأمراض ونحو ذلك، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة، الرجيع الروث دابة أو عظم، أو استنجى يعني بعظم، والاستنجاء معناته يعني تطهر بعد البول والغائط، التطهر بعد البول والغائط، أو استنجى يعني أزال، أزال ما يبقى من الغائط أو من البول للفرج. قال برجيع دابة أو عظم، أو عظم. فالاستنجاء جائز، لكن والاستجمار، فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء كالحجار والمناديل والخرق ونحو ذلك. ويحرم الاستجمار بالروث وبالعظام وبأوراق العلم المحترمة وبالطعام، طعام الآدمي، فهذه الأشياء يحرم الاستجمار بها. والعلة من تحريم الاستجمار برجيع الدابة أو بالعظام أنها طعام الجن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعام لدواب الجن. العظام طعام للجن، والروث طعام لدوابهم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا يدل على خطورة هذه الخصال المذكورة في الحديث، فإن الظاهر هذا اللفظ أن هذا العمل من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. ولهذا يقول أهل العلم أن الذنب الذي يقول فيه الرسول أنا بريء ممن فعل كذا وكذا أنه يدل على أن هذا المنهي عنه كثيرة من كبائر الذنوب، مثل قول من فعل كذا فليس مني. وعن سعيد بن جبير أحد التابعين المشاهير من أهل العلم التلاميذ بن عباس وغيره قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان، إن كان هذا الشخص لك عليه سلطة فأنت لك أن تقطع هذه التميمة بيدك، كمثلا ولدك أو زوجتك أو أنت أمير وهذا من رعيتك، أو مخول من قبل ولي الأمر بإزالة المنكرات باليد، فلك أن تقطعها بيدك. وأما إن كان هذا الشخص لا سلطة لك عليه، فإنك تنصحه، تنكر عليه وتنبهه، فإذا قطعها كان لك هذا الأجر، لأنه إنما قطعها وأزالها بدعوتك ونصحك له. من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني ثواب هذا العمل كثواب من أعتق رقبة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة، يعني شخص مملوك ثم تعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وفي الصحيح الرواية حتى فرجه بفرجه. فإذا ثواب عتق الرقبة النجاة من النار، من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. وذلك أن هذا الشخص لو مات وهذه التميمة عليه ربما كان من أهل النار. تذكرون الحديث إنك لو مت وهي عليك ها ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، حديث عمر بن حصين في قصة الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في يده خيط. ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فأنت حينما تقطع من هذه التميم وتخلص من هذا المنكر العظيم تكون ساهمت في تخليصه إن شاء الله من النار، وبالتالي يكون لك هذا الثواب العظيم. لكن الملاحظ هنا أن سعيد بن جبير تابعي، أليس كذلك؟ ولم يقل هذا عن صحابي ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كلام حجة في هذا الموضوع الغيبي؟ يعني هذا الثواب المخصص كان كعدل الرقبة، يعني لو قالوا أنه ما قطع تميمة كان له أجر، كان نقول هذا من كلام سعيد مما استفادوا واستنبطوا منه من الأدلة، راجع للاجتهاد ولا لا؟ لكن تحديد الثواب كان كعدل رقبة، هل هذا مما يدرك بالرأي والاجتهاد؟ هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. فالذي يظهر يعني أنه سعيد هنا يكون تلقاه عن الصحابي، والصحابي تلقاه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجاوز يعني تجوزوا وتساهلوا في نقل مثل هذه الأخبار عن التابعين التي فيها يعني إخبار عن أمر مغيب لا يمكن يدرك من قبل الاجتهاد، لأنهم أعطوها والله أعلم حكم ما لو قال عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله رواه وكيع يعني ابن الجراح، وله عن إبراهيم يعني لوكيع عن إبراهيم بن يزيد النخعي من تلاميذ ابن مسعود، كانوا يعني ابن مسعود وتلاميذه، ابن مسعود وتلاميذه الربيع بن خثيم وعبيدة السلماني وغيرهم، كانوا يكرهون التمائم كلها تأكيد للتمائم. التمائم أيضا تعم من القرآن وغير القرآن، لما تقدم أنها تدخل في عموم النهي، من تعلق شيء وكيل إليه، من تعلق تميم فلا تم الله له، أن فتح هذا الباب يؤدي إلى تعليق التمائم المحرمة، أن تعليق التمائم من القرآن يؤدي إلى إهانة القرآن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.